بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت، أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت المرأة، إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. باب إذا حاضت المرأة في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء فيه من وما يصدق النساء فيه في الحيض والحمل، في الحيض والحمل في إذا كان ذلك ممكنا. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الحيض له يعني له مدة قليلة وله مدة كثيرة، وأن المدة القليلة هي ما يكون يوم وليلة، وأنه يمكن أن يعتبر ذلك في شهر، وذلك بأن يعني يحصل أقل الحيض الذي هو يوم وليلة ثلاث مرات في أول شهر وفي وسطه وآخره، ويتخلل ذلك طهران على القول بأن أقل الطهر 13 يوما، فيكون المجموع 29، وأنه يمكن أن يكون ذلك، حيث يكون معروف من عادة المرأة يعني ذلك، أو عادة نسائها أنهن يكن بهذا المقدار، أو أنه يحصل منهن هذا المقدار الذي هو مدة شهر، ويكون فيه ثلاث حيضات التي هي أقل المدة وهي يوم، وطهران وهما على القول بأن أقل المدة 13 يوما، ويكون المجموع 29. فإذا كان ذلك معروفا عن المرأة وعن أهلها ونسائها، وأنهن يأتيهن الحيض بهذه الكمية التي هي المقدار القليل من الأيام، وأنه يمكن أن يتصور أن يكون ذلك في خلال شهر، ولكن لا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد ومن الحيض، وذلك بأنها إذا طلقت فقد تدعي في شهر أنها حاضت ثلاث حيض لتنتهي بذلك العدة، ولئلا يتمكن زوجها من مراجعتها، لأن المراجعة إنما تكون في خلال العدة، فإذا خرجت من العدة فإنها فإنه يكون خاطبا من الخطاب. فقد تكتم المرأة يعني ما حصل لها وتدعي شيئا تخرج به من العدة حتى لا يتمكن زوجها من مراجعتها. وهذا هو معنى قوله ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, يعني من الحيض والحمل. فإذا كان فيها حمل فلا تكتم الحمل, وإذا كان فيها حيض فلا تكتم الحيض, وإنما تخبر بالواقع وتتق الله عز وجل ولا تكذب في شيء من أجل أنها تتخلص من زوجها بحيث لا يتمكن من مراجعتها. قال وما يصدق به النساء, يعني حيث كان ممكنا, لأنه إذا كان ممكنا فإنه يمكن أن تصدق فيه النساء, وإذا كان غير ممكن لا مجال لتصديقهن, لا مجال لتصديقهن. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. نعم. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. نعم. لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, يعني من الحمل والحيض. نعم. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. نعم. وهذا الأثر عن شريح وعن علي رضي الله تعالى عنه أن المرأة إذا أتت ببينة من خاصة أهلها أنها حاضت ثلاث حيض فإنها تصدق, لأن هذه هي المدة التي في أقل يعني ما يمكن في أن تكون عدة, وذلك بثلاث حيضات ووجود طهرين بين هذه الثلاث الحيضات. ويذكر عن شريح علي عن علي وشريح. نعم. إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثة في شهر صدقت. وهذا هو الذي يعني يطابق الترجمة التي ذكرها, وهي قول أن المرأة إذا حاضت ثلاث حيض في شهر, إذا حاضت ثلاث حيض في شهر, يعني أنه جاء عن علي رضي الله عنه وعن شريح رحمه الله أنها تصدق إذا أتت ببينة, يعني بحيث يعني يشهد يعني جماعة من أهلها بأن هذا قد حصل منها وأن هذا معروف من عادتها. أما إذا كان معروف من عادتها أنها في الثلاث الحيض وما يكون بينها من الطهر أنه يكون كثيرا وأنها ادعت خلاف عادتها, فإنها لا تصدق يعني بخلاف ما هو ما عليه عادتها. نعم. وقال عطاء أقراؤها ما كانت. وقال عطاء أقراؤها ما كانت, يعني عبرها أقراؤها أي حيضها ما كانت, أي شيء كانت, إما قليل وإما كثير. الشيء الذي عرفت به والذي اعتادته والذي كانت تجلسه في أيام حيضها, هذا المقدار الذي كانت عليه هذا هو الذي يعتبر في قضية عدتها وانقضاء عدتها إذا طلقت. أقراؤها ما كانت, وقد تكون الأقراء قليلة اللي هي الحيض, كان تكون يوما أو تكون خمسة أيام أو ستة أيام الذي هو غالب أحوال النساء, وقد تكون أكثر من ذلك. فإذا المعتبر أقراؤها, فإذا كانت معروفة أن أقراءها ست أو سبع بالنسبة لأيام الحيض فإن هذا هو الذي يعتبر, وإذا كان يعني يوما وليلة فإنه يعتبر. إذن المعتبر أقراؤها ما كانت, يعني قليلة أو كثيرة. أقراؤها هذا هي المعتبرة في عدتها, قلت أو كثرت, قلت مدة الحيض أو طالت مدة الحيض, المعتبر الأقراء. نعم. إذن هو يرى أن القرب بمعنى الحيض. نعم, القرب بمعنى الحيض. نعم. هو في خلاف بين أهل العلم, منهم من قال أنها الحيض ومنهم من قال الأطهار ومنهم من قال الأطهار. نعم. وبه قال إبراهيم. نعم. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال إبراهيم الحيض يوم إلى 15، يعني أقل يوم يعني مع ليلته وأكثره 15. نعم. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك. ثم ذكر عن معتمر عن معتمر سليم عن أبيه عن أبيه. نعم. قال سألت ابن سيرين قال سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، يعني بعد قرئها يعني بعد حيضتها يعني بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. ومن المعلوم أن ما زاد على خمسة أيام يعني أن قرأها إذا كان معروفا ستة أيام أو سبعة أو ثمانية أو عشرة فإن هذا هو المعتبر، فإذا رأت الدم بعد ذلك يعني بخمسة أيام أو بأقل أو أكثر فإن ذلك يعتبر فساد ولا يعتبر حيضا، لأنه جاء في وقت الطهر لأنه جاء في وقت الطهر. قال سألت ابن سيرين عن المرأة. نعم. ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام. نعم. قال النساء أعلم بذلك. نعم. هذا الجواب يصلح في هذا الزمن؟ المرأة الآن تأتي بمشاكل في مسألة الدم، فهل نحيلها إلى حال يقول أنتم أعلم بذلك؟ النساء هن الذين يعرفنا، هن يعرفنا يعني ما يجري لهن وما يحصل لهن، لكن لا يعني ذلك أن المرأة تصدق في كل شيء، لأن الحيل ولأن ما يعني يكون في النفوس على الأزواج من الحرص أو السعي إلى التخلص منهم، بحيث إذا طلق فإنها تحرص على أن تخرج من العدة حتى لا يتمكن زوجها من مراجعتها، فقد تدعي خلاف الحقيقة، فتصديقها في كل شيء ما يستقيم. لكن كون النساء هن يعرفن أحوال النساء وما يجري لهن، لا شك أن النساء هن اللاتي يعرفن ذلك وهن اللاتي يعلمن ذلك. أورد حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن المرأة تجلس عادتها وقرأها أو قراءها التي كانت اعتادتها فتجلس يعني هذه المدة وتمتنع من الصلاة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. والمرأة المستحاضة قد يكون لها عادة بأن الحيض يأتيها في أول العشر الأواخر من الشهر، وأنه يكون لمدة خمسة أيام، فتعرف عادتها المستقرة قبل مجيء الاستحاضة فتبني على عادتها، وإلا فإنها تنظر إلى تمييز، تنتقل إلى التمييز، والتمييز هو أن يكون الدم الذي هو دم الحيض في حال استحاضتها له لون خاص ورائحة خاصة، فإنها تعرف هذا المقدار الذي هو كون الدم لونه خاص ورائحته خاصة، فإنها تجلس المدة التي يكون دمها بهذا الوصف. وإذا كانت ليس هذا ولا هذا فقد جاء في الحديث أنها تجلس يعني غالب ما يكون عليه النساء، وذلك في ست أو سبع في أي وقت من الشهر، وتلتزمه في جميع أحوالها، وذلك أن المرأة تحيض ولكن قد يكون هناك استحاضة مستمرة لا يميز فيها بين العادة وغيرها، فإن كان هناك عادة صارت إليها وإلا تمييز صارت إليه، وإلا تخيرت يعني مدة معينة وجلست ستا أو سبعا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء. نعم. عن أبي أسامة. حماد بن أسامة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. ثم قال: باب الصفرة والكدرة بعد انقضاء في غير أيام الحيض. في غير أيام الحيض، عرفنا فيما مضى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأما في غير أيام الحيض فهي طهر. الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض هي طهر، لأنه دم فساد، وعلى هذا فما كان في زمن الحيض من الصفرة والكدرة فإنه يكون حيضا، وما كان في غير وقت الحيض فإنه يكون استحاضة ولا يعد شيئا من الحيض، ولا يعد شيئا من الحيض، وإنما هو شيء وإنما هو دم فساد لا يمنع الصلاة والصيام وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة في حق المستحاضة وليست سائغة في حق الحائض. والبخاري رحمه الله ذكر بعد أن انقضاء في غير زمن الحيض، يعني قيد الترجمة بهذا القيد، مع أن الحديث ليس فيه ذكر هذا القيد، ولكن يفهم منه هذا القيد لقوله: لا نعدها شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. ومن المعلوم أن هذا في زمن في غير زمن الحيض، يعني ما لا يعدونه شيء من الحيض. أما ما كان في زمن الحيض فإنه يعتبر ويعد شيئا، يعد شيئا. فقولها يعني لا، فما جاء في الحديث لا نعد، يعني لا نعد ذلك شيئا، يعني شيء من الحيض، يعني معناه لا يعتبر حيضا. وهذا الذي قيد به البخاري الترجمة، مع أن القيد لا يوجد في الحديث، قد جاء في سنن أبي داود بهذا القيد، قد جاء في سنن أبي داود بهذا القيد الذي هو يعني في يعني بعد الطهر شيئا، يعني لا يعدون الكدرة والطهر والصفرة والكدرة بعد الحيض أو في حال الطهر شيئا. يعني هذا التقييد الذي ذكره المصنف الترجمة، وهو لا يوجد في الحديث نصا، موجود نصا في سنن أبي داود. وأيضا نفس الترجمة نفس الحديث فيه ما يشعر بهذا، قل لا نعده شيئا، يعني شيء من الحيض، لأنه إذا كان في الحيض فهو معدود، لأنه إذا كان في الحيض الصفرة والكدرة معدودة، وإنما لا تعد شيئا في غير العادة أو في غير زمن الحيض لا تعد حيضا. وأما ما كان منها في زمن الحيض فهو حيض. فإذا قوله لا نعدها شيئا، يعني شيء من الحيض، لأن ما كان في زمن الحيض هو حيض، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث كما تقدم فيما مضى. نعم. ما معنى الكدرة والصفرة؟ الكدرة يعني لون، يعني وسخ، يعني ليس دما واضحا، وإنما هو يعني شيء في يعني موصوف بالكدرة. والصفرة يعني لون أصفر، يعني لون أصفر، يعني يخرج من من من من الفرج شيء، يعني شيء أصفر ليس بأحمر، يعني اللي هو الدم. فالكدرة والصفرة يعني ليست يعني دما خالصا أو واضحا، لا أسود ولا أحمر، وإنما هو شيء يعني لونه يختلف عن السواد والحمرة، وقد يكون كدرة وقد يكون صفرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن إسماعيل بن علية. عن أيوب بن أبي تميم السختياني. عن محمد بن سيرين. عن أم عطية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم ذكر باب عرق الاستحاضة باب عرق الاستحاضة باب عرق الاستحاضة يعني أن الاستحاضة إنما يعني تحصل من عرق يقال له العاذل وهو غير الحيض الذي يخرج من الرحم والذي هو دم طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات آدم وإنما هذا شيء يحصل لعدد قليل من بنات آدم الذي هو الاستحاضة والذي يخرج من عرق يسمى العاذل وهذا الدم الذي يخرج من هذا العرق الذي يقال له العاذل لا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك من أحكام الطاهرات لأن هذا مرض وشيء يعني ليس دم طبيعة وجبلة وإنما هو شيء طارئ ويحصل لبعض النساء فلا يمنعهن من الصلاة والصيام وإنما الامتناع في المدة التي يكون فيها الحيض كما عرفنا حيث يعرف من حيث العادة أو من حيث التمييز أو بكونها تتحيض يعني في مدة معينة في تعتبرها من الشهر تصير تكون عليها وعلى هذا فإن الاستحاضة يعني جاء في بعض الأحاديث أنها عرق وأن هذا شيء يعني ليس مثل الحيض وحكمه ليس حكم الحيض فهو إن كان نجسا إلا أنه مثل سلس البول الذي يكون مع الإنسان ومثل الريح التي تخرج من الإنسان بصفة دائمة فإن هذا من الأشياء التي تحصل لبعض الناس وعندما ينتهي مدة الحيض للمستحاضة فإنها تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتتوضأ عند كل صلاة كما هو الشأن في من به سلس البول بحيث يعني يتوضأ لكل صلاة وإذا دخل وقت الصلاة فإنه يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها حتى يعني إذا جاء وقت الثانية فإنه لا يبقى على على على طهارته الأولى أو تبقى على طهارتها الأولى وإنما تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة التي تليها تتوضأ وقد جاء في يعني في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وهذا يعني على سبيل الاستحباب وإنما الذي هو لازم وفرض هو اغتسالها عند انقضاء عادتها الذي هو غسل الحيض ممن تكون مستحاضة أو غير مستحاضة لأنه عند نهاية الحيض لابد من الاغتسال سواء كانت مستحاضة تغتسل عند انتهاء حيضها وإن كان الدم معها على أنها استحاضة فهذا هو الذي يعول عليه بالنسبة للزوم والوجوب هو الاغتسال من الحيض سواء كانت المرأة مستحاضة أو غير مستحاضة فإنها عند انتهاء حيضتها تغتسل وتصلي وإذا كان الدم معها باستمرار وهو الاستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة وهذا شيء لا بد منه وأما اغتسالها لكل صلاة فقد جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات أن المرأة التي أخبرت بذلك والتي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اجتهدت فكانت تتوضأ لكل صلاة يعني من قبل نفسها لكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنها تتوضأ لكل صلاة فيكون ذلك من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب. الحديث أن أم حبيبة استحيضت أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، استحيض 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق. أمرها أن تغتسل يعني عند انتهاء حيضها، عند حيضها سواء كان عادة أو تمييزا أو تقديرا تغتسل عند انتهاء حيضها، وهذا غسل واجب. نعم، فكانت تغتسل عند كل صلاة، تغتسل عند كل صلاة، يعني معناها أنها باجتهاد منها واحتياط منها كانت تغتسل عند كل صلاة، لكنه كما قل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو أنه جاء عنه ذلك، فيكون محمولا على الاستحباب لا على الوجوب، لأن في ذلك الحرج وفي ذلك المشقة. فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فقال هذا عرق، وهذا محل الشاهد، يعني أن هذا الدم الذي يحصل باستمرار هو عرق، ويعني ويسمى العاذل. نعم، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، قال حدثنا الاغتسال لكل صلاة ليس بلازم، لا اللازم هو الوضوء الذي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة. نعم، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم، عن معن ابن عيسى عن ابن أبي ذئب. نعم، عن ابن شهاب. نعم، عن عروة وعن عمرة. نعم، عن عائشة. نعم، عمرة بنت عبد الرحمن، يعني هو يعني يروي من هو الزهري. نعم، الزهري ابن شهاب. نعم، يروي عن عروة وعن عمرة، يعني له في شيخان. نعم، قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. ثم قال باب إذا حاضت المرأة بعد الإفاضة، يعني أنها إذا حاضت بعد الإفاضة بقي عليها طواف الوداع، وطواف الوداع يسقط عن الحيض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنها قد أفاضت قال اخرجي أو اخرجنا، يعني معناها أنها ما فيها انحباس، لأن للوداع لا يحتاج إلى انحباس، وإنما الذي يحتاج إلى انحباس هو الإفاضة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية لم تطف قال لعلها تحبسنا، بعض الروايات حابستنا هي، يعني معناها أنهم سينحبسون بسببها حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسافر أو يسافرون. فقال لها ألم تطوف معكن، يعني يوم النحر يعني طواف الإفاضة؟ قلنا بلى. قال اخرجوا اخرجنا. نعم فاخرجي. قال فاخرجي، يعني معناها أنها تخرج بدون طواف، تخرج بدون طواف وداع، لأن طواف الوداع يسقط عن الحيض والنفساء، وإنما الذي لا يسقط هو طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فإذا طافت المرأة طواف الإفاضة وحاضت بعد طواف الإفاضة فإنها تخرج بدون وداع، ولا يلزمها أن تودع، لأن الوداع يسقط عن الحيض والنفساء. نعم، قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم، عن مالك. نعم، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم، عن أبيه. نعم، عن عمرة بنت عبد الرحمن. نعم، عن عائشة. نعم، قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص، يعني معناه أن هذا يدل على أن طواف الوداع واجب، ولكنه رخص للحائض والنفساء، لأن هذا يدل على الوجوب، لأنه لو لم يكن واجبا ما احتاج الأمر إلى ترخيص وأن يعبر عنه بالترخيص، لكن لما عبر عنه بالترخيص دل على أنه واجب، ولكنه رخص للحائض والنفساء بتركه، وأنهما يخرجان بدون وداع. فالذي أوجب الوداع على الحجاج وأنهم لا يخرجوا إلا وقد ودعوا جاء عنه الترخيص للحائض والنفساء بالخروج بدون وداع بسبب الحيض. فدل هذا على أن المرأة إذا كانت قد حاضت أنها قد حاضت بعد طواف الإفاضة فإنه رخص لها بالخروج من مكة بدون أن تودع. فيعني ابن عباس قال إنه رخص، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يمنع، ولكنه بعد ذلك جاء عنه القول بعدم المنع، واستدل أو ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك أي للحائض. قال حدثنا معل بن أسد، نعم، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، نعم، عن أبيه، نعم، عن ابن عباس، نعم، وكذلك عن ابن عمر، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بابه إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال: إذا رأت الطهر. إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. يعني المقصود أن الاستحاضة لا تمنع من الجماع ولا تمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك، وإن الذي يمنع الحيض، الذي يمنع هو الحيض من هذه الأمور. فيقول باب إذا رأت المستحاضة الطهر. نعم. قال معلوم أن المستحاضة الطهر هو بانقضاء الحيض الذي تعرفه بعادتها أو تمييزها أو تقديرها، هذا هو. فقوله ولو ساعة، معلوم أن الدم مستمر مع الحائض، مع المستحاضة مستمر معها، وليس عندها طهر الذي هو النقاء. نعم، قد يكون المرأة يعني يصير عندها يعني شيء يعني انقطاع الدم فترة وحصوله فترة، لكن لا يعني ذلك أن الأمر متعلق بانقطاع الدم عنها، لأن الحكم بالنسبة للمستحاضة مستمر، يعني سواء حصل لها شيء من النقاء وانقطاع الدم أو أنه كان مستمر. فليس طهرها بأن يعني ترى الطهر، طهرها هو انقضاء حيضها، هو انقضاء حيضها، وبعد ذلك هي طاهرة ولو كان الدم معها، تعتبر طاهرة من ناحية أنها حكمها حكم الطاهرات، وإن كانت النجاسة معها. وهذا مثل الذي بسلس البول، يعني لا يمتنع من الصلاة، لا يمتنع من الصلاة، فكذلك المرأة في حال استحاضتها لا تمتنع من الصلاة. فإذا قوله الطهر ولو ساعة يعني هذا غير واضح، لأن المرأة إنما يكون طهرها بذهاب عادتها سواء كانت معتادة أو تمييزها أو تقديرها. فإذا ذهب وقت الحيض جاء وقت الطهر، جاء وقت الاستحاضة الذي هو الطهر في حقها. فليس المقصود بالطهر يعني أنها أنه لازم ترى طهر، لأنه قد يكون الاستحاضة تتقطع وقد يعني تذهب وتجي، وإنما المعتبر هو الحيض، وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر، وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر، سواء انقطع الدم بعض الوقت أو استمر الدم أو كان استمر الدم معها. فالعبارة يعني غير واضحة الذي فيها الطهر، لأن الطهر ولو ساعة، لأن سواء حصل لها طهر الذي هو نقاء وبعدين عاد إليها الحيض الاستحاضة الدم، أو استمر معها يعني في حال حيضها وفي حال استحاضتها. طيب إذا رأت المستحاضة الطهر. نعم. هذه المميزة. إذا رأت الطهر. أي. الطهر هو في حقها انقضاء عادتها سواء كانت معتادة أو مميزة أو مقدرة. نعم. فإذا تميز يعتبر ما بعده طهر. ما بعده طهر. نعم. ما بعده طهر سواء حصل نقاء أو ما حصل نقاء. قال إذا رأت الطهر. إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. تغتسل وتصلي ولو ساعة، يعني إذا كان مقصود يعني بذلك الطهر الذي هو يعني انقضاء الحيض، هذا ما في إشكال، هذا هو طهرها. لكن كونها ولو ساعة، يعني ولو ساعة أنها ترى الطهر الذي ما فيه دم، حتى ولو كان الدم مستمرا فإنها تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي. والحافظ ابن رجب قال يعني أنها يعني أن هذا فيه إشكال، ولو كانت الترجمة إذا رأت الحائض الطهرة ولو ساعة تغتسل وتصلي. قال يعني هذا لو كان في حق الحائض يمكن يمشي ويمكن يكون مستقيم الطهر ولو ساعة، وأما بالنسبة للاستحاضة أو المستحاضة فإن الدم معها طهر يقال له، وسواء حصل متقطعا بأن حصل نقاء في فترة وحصول الدم في فترة أو كان مستمرا، كل ذلك النتيجة فيه واحدة والطريقة فيه واحدة. والحافظ ابن رجب في شرحه قال يعني الذي يطابق يعني يقال أن إذا رأت الحائض الطهرة ولو ساعة، إذا رأت الحائض الطهرة ولو ساعة فإن تغتسل وتصلي. ومعنى ذلك أن الحائض إذا حصل لها طهر في أثناء حيضها وكان نقاء كاملا فإنها تعتبر طاهر، مثل النفس إذا حصل انقطاع الدم النفاس في أثنائها فإنها تعتبر طاهر، وإذا رجع إليها الدم ترجع للنفاس. فكذلك الحائض يعني إذا حصل لها عادتها ثم انقطع الدم عنها في أثناء العادة فإن ذلك يعتبر طهر. هكذا قال ابن رجب في شرحه أو شرحه لهذه الترجمة. نعم. لكن أحسن عليك، ترجمة البخاري باب إذا رأت المستحاضة الطهر انتهى. نعم. مسألة ثانية الآن، ابن عباس يقول تغتسل وتصلي ولو ساعة. نحن لا نجمع بين البخاري فقط قال إذا رأت المستحاضة الطهر وحملناه على المستحاضة المميزة. نعم، يعني لأنها يعني هو قال أن المستحاضة، لأنه جاء أتى به الكلام على أساس كلام ابن عباس على أنها المستحاضة. لا، لكن السؤال كما ذكر الحافظ بن حجر. نعم. قال وصله ابن أبي شيبة والدارمي. ماذا قال؟ من أوله. إيه؟ قال باب إذا رأت المستحاضة الطهر، أي تميز لها دم العرق من دم الحيض. نعم. فسمى زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض. نعم. ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق. انقطع الدم يعني كونه يعني يحصل نقاء, يعني يحصل نقاء. نعم. معلوم أنه يعني الأمر لا يتعلق بالنقاء وإنما يتعلق بما بعد العادة, سواء كان فيه نقاء أو عدم نقاء النتيجة واحدة بالنسبة لها, سواء كان الدم متقطع في حال استحاضتها أو أنه متصل بحيضها فإن الحكم النتيجة واحدة. نعم. ثم قال: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة. يعني وهذا هو نفس ابن عباس, يعني على اعتبار أن البخاري أراد به الاستحاضة, أراد به الاستحاضة. لكن يا شيخ قال الداودي معناه: إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور إذا, إذا, إذا, إذا, إذا رأت داودي يقول إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. المستحاضة كما هو معلوم سواء حصل لها دم أو ما حصل لها دم أو حصل نقاء هي تعتبر حكمها حكم الطاهرات, لا فرق بين التي يستمر معها الدم والتي يتقطع معها الدم فيكون ينقطع عنها في حال ثم يعود لها في حال, فإن النتيجة واحدة بالنسبة لها. والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. وإذا البحراني اللي هو الحيض. نعم. نعم. وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. الطهر يعني هل المقصود بالطهر ذهاب الدم البحراني والدم موجود أو يراد به النقاء؟ أو يراد به النقاء. وقوله ولو ساعة يعني كان المقصود به نقاء. ومعلوم أن المستحاضة لا فرق فيها بين النقاء وبين الدم, هي تعتبر في حكم الطاهرات, تعتبر في حكم الطاهرات من حيث أنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها, وأحكام الطاهرات هي لها. وإنما هذا مرض يعني عذرت فيه فكانت مثل الذي به سلس البول. قال إيش؟ إيش قال الحافظ؟ أن ابن عباس قال إذا رأت, أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. لعل المقصود من ذلك ولو ساعة أن في نقاء. يقول حافظ لو سمحت: وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا, لأن الدم البحراني هو دم الحيض. انتهى. نعم, بس الطهر يعني الطهر ولو ساعة تحديد بساعة, إيش معنى بساعة؟ يعني معناه أنه يعني أن فيه نقاء. هذا الاحتمال المذكور. نعم. وهذا موافق الاحتمال المذكور لأنه قال: ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم سابقا. نعم. قال: ويحتمل إيه, بس انقطاع الدم يعني انقطاع الدم المميز, أو أنه يعني مع بقاء الدم الذي هو غير مميز, أو أنها نقاء يعني مدة ولو ساعة. وهذا هو الذي يناسب, يعني ما يستقيم ولو ساعة إلا بنقاء, يعني قوله ولو ساعة ما يستقيم إلا بنقاء, يعني إذا كان الدم موجود فهو متصل ولا فيه وليس فيه التحديد بالساعة, ما يكون لتحديد بالساعة وجه. نعم. قال: ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. نعم, ويأتيها زوجها ما دام أنها تصلي فيأتيها زوجها الصلاة أعظم, ما دام أنها تصلي وهي في حال الدم فإذن يأتيها زوجها الصلاة أعظم. يعني من باب أولى أنها يأتيها زوجها, لأن الصلاة أعظم من إتيان الزوج, وما دام أنها تصلي في هذه الحال فإذن يأتيها زوجها في هذه الحال. ثم قال عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم, يعني هذا يعني الحديث واضح بأن المقصود أنها إذا أقبلت الحيضة سواء بعادتها أو تمييزها أو تقديرها فإنها تغتسل غسل الحيض, الغسل للحيض الذي هو واجب. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس وثقة، وقد قال عنه الإمام أحمد وصفه بأنه شيخ الإسلام. عن زهير بن معاوية عن هشام عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. ثم ذكر باب الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء وسنتها، يعني أن النفساء يعني يصلى عليها، وسنتها أنها يوقف في وسطها، سنتها أن الإمام الذي يعني يصلي عليها يقف في وسطها وعند رأس الرجل، يعني جاء أنه يقف عند رأس الرجل، وهذه من المسائل التي يميز فيها بين الرجال والنساء في الأحكام، لأنه جاءت أنه يقف عند رأس الرجل ويقف في وسط المرأة، فإذا قول سنتها أي أنه يوقف عند وسطها، يعني عند وسط المرأة، هذه المقصود بقوله سنتها. فإذا يصلى عليها وهي طاهرة يعني في حياتها وبعد مماتها، لأنها كما هو معلوم النفس والحائض والجنب كل منهما يقال له طاهر، ما يقال أنهما نجسان، وإنما النجاسة بالنسبة للحائض والنفس في فرجها وفي الدم الذي يخرج منها، وأما بقية جسمها فهو طاهر، فهي يعني تعتبر في الحياة وبعد الممات تعتبر طاهرة في حياتها وبعد مماتها، وأنه يصلى عليها يعني ولو كانت يعني متصفة بهذا الوصف الذي هو كونها ماتت وهي نفساء أو ماتت وهي حائض، فإنه يصلى على الحائض ويصلى على النفساء، يصلى على الحائض ويصلى على النفساء، وكما أنهما طاهرتان في الحياة وهما طاهرتان بعد الممات. الحديث عن أشكال عن سمرة أن امرأة ماتت في بطن، يعني في بطن، يعني في بسبب بطن، بسبب ولادة، قد جاء في بعض الروايات في نفاسها، أنها ماتت في نفاسها، فقوله في بطن يعني بسبب بطن، يعني هو ولادة، مثل دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. نعم. في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. فصلى عليها وقام وسطها، فقام وسطها، هذا هو المقصود بقوله سنتها، يعني سنة في حقها أنه يوقف في وسطها، بخلاف الرجل فإنه يوقف عند رأسه. نعم. لكن ليس هذا خاص بالنفساء، ليش خاص؟ نعم كل النساء، لكن هذا الحديث يعني ورد في حق المرأة، فيكون الحكم للنفساء وغير النفساء. فإذا السنة يعني هي بالنسبة للصلاة على المرأة وليس خاصة في النفساء. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج. نعم. عن شبابة. نعم. عن شعبة. شبابة بن سوار. نعم. عن شعبة. نعم. عن حسين المعلم. نعم. عن ابن بريدة. نعم. ابن بريدة عبد الله. عن سمرة بن جندب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. ثم ذكر هذا ترجمة باب، وهي بدون ترجمة، والمعروف أن الباب إذا ذكر بدون ترجمة أنه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله، وله ارتباط بالذي قبله وعلاقة بالذي قبله وكأنه بمثابة الفصل، لأن الباب يكون تحت الفصول، فكأن هذا فصل من الأمور التي تندرج تحت يعني هذا الباب الذي هو باب الصلاة على النفس وسنتها. فأورد فيه حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وعلى الخمرة وهي الحصير الذي يصلى عليه، وكانت بحذائه يعني والمقصود في مسجده يعني مكان سجوده ومكان صلاته في بيته، وليس المقصود مسجد صلى الله عليه وسلم هو المسجد النبوي، وإنما مقصود المكان الذي يصلي فيه في حجرتها، لأنه كان يصلي على خمرة، والخمرة هي يعني حصير صغير يكون على قدر يعني مقدار ما يعني يصلي عليه الإنسان، وقيل له خمرة لأنه يعني يمنع اليدين والوجه من من من من حرارة الأرض إذا كانت فيها حرارة، أو أنه يعني أن خيوطه مختفية بالسعف الذي يكون من خوص النخل، فيعني قيل له خمرة لأن الخمرة المقصود فيها التغطية، والخمار هو الغطاء، وتخمير الإناء تغطيته، وخمار المرأة غطاء وجهها، ففيه والخمر يقال لها خمر لأنها تغطي العقل وتحجبه، تغطي العقل وتحجبه، فقيل للفراش الذي صلى عليه خمرة لأنه يقي الحرارة لليدين والوجه عندما يصلي يسجد الإنسان إذا كانت الأرض فيها حرارة أو برودة، وكذلك أو أن خيوطه قد يعني اختفت وغطاها السعف أو الخوص الذي يتخذ منه الحصير. كانت تكون حائضا لا تصلي، وهذا لا علاقة له في النفس، لا علاقة له في النفس، لكن حكم الحائض حكم النفس، لأن بدن الحائض النفس طاهر وبدن الحائض طاهر، وأن ذلك لا يؤثر لو مس يعني شيئا من يعني من جسدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي تكون بجواره فيصيبه ثوبه يقع عليها، ثوبه يقع عليها، وهذا يعني يدل على أنها طاهرة وأن ذلك لا يؤثر، لا يؤثر كون ثوبه وهو يصلي يمس المرأة وهي حائض، لأن ذلك لا يؤثر، وإنما يؤثر هو النجاسة التي تكون معها بسبب الحيض أو النفاس. فإذا المناسبة من جهة أن حكم الحيض والنفاس واحد من ناحية الطهارة، وأن جسمها طاهر ولا فرق بين الحيض والنفاس، وأن النجاسة إنما هي فيما يخرج من فرجها. أعد الحديث. عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود مسجده يعني المكان اللي يصلي فيه الذي فيه الخمرة، وليس مقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مقصود مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما مقصوده مكان سجوده ومكان صلاته. نعم. في حذائي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، هذا هو يصلي على خمرته يعني الفراش أو الوطاء الذي يصلي عليه. نعم. إذا سجد أصابني بعض ثوبه، إذا سجد أصابني بعض ثوبه، وهذا دل على طهرتها وأن ذلك لا يؤثر، وأنه في حال الصلاة أيضا، حتى في حال الصلاة لا يؤثر على المصلي. أما فيما يتعلق بمماسة المرأة فقد مر بنا الحديث أنها تكون معه في الخميلة، وأنها لما أحست بالحيض جاءها انسلت ولبست ثياب طهرها ثياب حيضها، فناداها الرسول صلى الله عليه وسلم وادخلها في الخميله وادخلها في الخميله. قال حدثنا الحسن بن مدرك نعم عن يحيى بن حماد نعم عن ابي عوانه اسمه الوضاح نعم من كتابه من كتابه يعني معناها ان الروايه قد تكون من حفظه وقد تكون من كتابه والرواية من الكتاب أضبط وأمكن لأن الكتاب الحفظ قد يحصل فيه يعني يعني وهم أو يحصل فيه يعني انتهى الإسناد. عن وضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني نعم عن عبد الله بن شداد نعم قال سمعت خالتي ميمونة نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. وجه الخؤولة هنا معروفة بن شداد إيه؟ ما أدري. يقول السائل هل الدم بعد 15 يوما يعتبر دم استحاضة ولو كان لونه لون دم الحيض؟ ما هناك يعني شيء يدل على أن التحديد بخمسة عشر ما هناك شيء وإنما على حسب التقدير على حسب الواقع وعلى حسب التجربة وإلا ما هناك نص يعني فيه تنصيص على أن مدة الحيض أنها يعني 15. ذكر الحافظ عن الدارمي أثرا عن علي رضي الله عنه أنه قال لشريح قالون يعني أحسنت بالرومية بمعنى أحسنت. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام بعض الألفاظ الأعجمية يعني من عن إيش ورد إيش عن النبي وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام لفظ أعجمي أحيانا فكيف يجمع مع ما ورد عن عمر رضي الله عنه من كراهة التحدث بلغة العجم؟ يعني هذا يعني ما ينافي لأن كون في كلمة أو مشهورة أنها يؤتى بها يعني بمعنى من المعاني لا يعني أنه لا يكون مثل التحدث وأن الناس يتحدثون في اللغات الأخرى ويتحدثون ب يعني لأن الكلمة الواحدة أو التي لها معنى ويتابها لمعنى يعني لا يقال أنها مثل الحديث الكثير أو المتواصل في اللغة الأخرى. يقول ما الذي يظهر لكم من مسألة الدم القول بالنجاسة أو بالطهارة؟ الذي يظهر القول بالنجاسة أنه نجس. يقول هل طواف الوداع خاص بالحج أو لكل من يريد أن يخرج من مكة؟ لا خاص بالحج خاص بالحج حتى العمرة المعتمر لا يلزمه ولكن الأولى له أن يودع لأن الأحاديث التي جاءت في الوداع كلها في الحج كل الأحاديث التي جاءت في الوداع إنما هي بالحج فالوداع خاص بالحج والعمرة لا يلزم لها وداع لكن ينبغي أو الأولى الإنسان يودع لكن لو خرج غير مودع ليس عليه شيء الذي أتى بعمرة وخرج غير مودع لا يقال عليه شيء. معتمر طاف 3 أشواط داخل الحجر فلما انتهى من السعي بين الصفا والمروة أخبر بأن طوافه داخل الحجر غير صحيح هل يعيد الطواف من جديد أم يقضي الثلاثة فقط؟ لا لا يعيده يعيده يعيد الطواف فقط السعي صحيح. نعم السعي صحيح نعم. طيب يقول المرأة إذا جاءها الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة وجاء وقت السفر ولا تستطيع الانتظار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي، معنى ذلك أنها تجلس، وإذا كان سفرها يعني إلى بلدها أنه سهل وأنه يمكنها أن تذهب مع أصحابها وتأتي إذا طهرت لتطوف طواف الإفاضة فذلك حسن، وإلا ما فيه الانتظار وكونها تنتظر حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي. نقل الحافظ بن حجر في الكلام على مدة الحيض أقله أكثره قال: وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا. لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض مع. مراد ما المراد لو سمحت؟ أقل الطهر وأقل الحيض معا. نعم. ما فصلت؟ ما ذكر تفصيل بعد هذا؟ قبله قال: واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر، ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره 15 يوما، وقال أبو حنيفة لا يجتمع. قال اتفقوا؟ نعم. على أن أكثره 15 يوما، وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا، فأقل ما تنقضي به العدة عنده 60 يوما. وقال صاحباه أقل ما تنتهي به العدة، ما تنقضي أيوة به العدة عنده 60 يوما، يعني ما يمكن تنقضي بشهر. أقول لا يمكن أن تنقضي بشهر الذي مر في ترجمة عند المصنف والأثر الذي ذكره عن شريح وعن علي، شريح وعن علي، ما أدري إيش المقصود بهالكلام هذا. وقال صاحباه تنقضي في 39 يوما، بناء على أن أقل الحيض 3 أيام، وأن أقل الطهر 15 يوما، وأن المراد بالقرء الحيض، وهو قول الثوري. يقول السائل: كنت أعتقد عدم وجوب الزكاة على عروض التجارة بالدليل، والآن اقتنعت. يقول هكذا: كنت أعتقد عدم وجوب الزكاة على عروض التجارة بالدليل، والآن اقتنعت بالقول الآخر، فهل علي ما العمل في السنوات الماضية؟ والله إذا كان أنها استفتى وأفتي وأنه عمل يعني بفتوى يعني فلا يقضي، وأما إذا كان أنه يعني ليس عنده يعني علم وإنما كان يعني ماشيا على هذا الشيء من غير استفتاء لأهل العلم، فإنه مثل الإنسان الذي لم يؤدي زكاته لعدة سنوات في غير العروض، فإنه يؤدي الزكاة لما مضى. والقول بأن الزكاة يعني تجب في العروض هذا هو القول الذي عليه جمهور العلماء، وداخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، ففي الآية الخارج من الأرض وفيها الكسب، والكسب هو التجارة، وكذلك الأحاديث الآيات والأحاديث العامة التي فيها الأموال، فإن هذا من جملة المال، وهذه من المسائل التي يعني اتفق عليها الفقهاء السبعة، والتي يذكرون عند ذكرها يقولون: وقال بها الفقهاء السبعة، اللي هي مسائل زكاة العروض. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.